أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكفى بالله حسيبا. وكان الله بكل Yeah. Yeah. Mm-hmm. الله في الكعبة. وأعد لهم أجرا كريما. Oh. صدق الله.